وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمما سمعنا قوله سبحانه عن يحيى وبرا بوالديه قال وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا وعن عيسى قال الله عز وجل وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الواجب على المكلف إن أمره أبوه وأمه واختلف الأمر أن يقدم طاعة أبيه لأن الواجب على الأم أن تطيع الأب فمن باب أولى أن يقدم الولد طاعة الأب فإن لم يفعل كان جبارا في هذه الدنيا وقال الله عز وجل عصية والواجب تقديم البر والحنان والنفقة على الأم أي مقدمة على الأب ولذا قال عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فمن لم يبر أمه في هذه الحياة لا بد أن يشقى فيها ولذا من الدارج عند العامة وهو مأخوذ من هذه الآية أن التوفيق في هذه الحياة وسهولة ويسر العيش وسهولة الرزق والبعد عن الشقاء إنما هو من بركة البر وهذا مأخوذ من الآية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فمفهوم المخالفة من الآية أن الذي لا يبر أمه خاصة فلا بد أن يكون شقيا في هذه الحياة لا بد أن يترك وشأنه وأن تنقطع عنه التدابير الإلهية والتأييدات والتوفيقات الربانية فهذه تنقطع عن العبد غير البار وأما البار فإنه محاط بها والعبد يرى الخير قريبا منه ثم هو يبتعد عنه كثيرا وبعضهم يرى الخير بعيدا عنه ثم ييسر الله عز وجل الأسباب فيكون منه قريبا وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولذا من أراد سعادة الدنيا والآخرة وبركة الحياة فعليه ببر والديه فبر الوالدين أقرب طريق موصل للجنة وموصل للسعادة في الدنيا والآخرة كثير من الصالحين كان يتحسر ويبكي لما يموت أحد والديه لأن باب خير وبابا من أبواب الجنة قد غلق عليه فالأبوان أبواب الجنة وأبواب السعادة الأبوان من لم يبرهما كان جبارا في الدنيا وكان عصيا لله وكان شقيا في هذه الحياة فبر الوالدين يعين على كل هذه البركات وهذه الخيرات أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا بر والدينا وأن يرحم أبوي من كان قد ماتا أحدهما، وأن يرزقنا أيضا سعادتهما ورضاهما وبركة برهما في الدنيا والآخرة. من الأسئلة التي جاءت وتكررت كثيرا فيما يخص الحج، والحج على أبواب وصلى الله يسره، من ذهب إلى مكة ثم طاف أخذ العمرة ثم طال عليه الوقت فأراد أن يسافر، فهل إن عاد إلى مكة يتمتع بالعمرة الأولى التي تخللها سفر، أم أنه لابد أن يعتمر من جديد؟ الحج أنواع، أحسنها وأقربها إلى الله عز وجل حج التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وأمر صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتمتعوا يتحللوا بعد العمرة. وكانت العرب تعظم أن يأتي الرجل أهله في موسم الحج، يرون هذا عظيم. حتى للآن الرجل إذا حج مع زوجه فالزوجات تأتينا أسئلة في موسم الحج لما ندرس الأخوة والأخوات، تشكو الزوجات الأزواج من الرغبة فيهن، مع أن الشرع أذن بذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي، من لم يأخذ معه هدي، المتمتع يسوق الهدي من أدنى الحل إلى الحرم فيكون متمتعا ويسعى سعيا واحدا ولا يتحلل إلا في اليوم العاشر بعد أن يأتي بأغلب أفعال ذلك اليوم. المتمتع، التمتع قسمان: تمتع حقيقي وتمتع حكمي. من كانت زوجته معه تمتع تمتعا حقيقيا، ومن لم تكن معه تمتع تمتعا حكميا. ما هو التمتع؟ وهنا المسألة حتى أجعل الإخوة يتصورون المسألة. أخذ العمرة، تحلل من العمرة قبل اليوم الثامن من أيام الحجة، لأن في اليوم الثامن الناس يلبسون ملابس الإحرام ويلبون بالحج من مكة ولا يتحللون إلا في العاشر. فرجل ذهب في أشهر الحج مثلا في ذي القعدة الذي نحن فيه، فإذا ذهب إلى مكة وأخذ عمرة ويبقى لليوم الثامن حتى يلبس ولابس الإحرام للحج، هذه الفترة تسمى في الشرع تمتع، يتمتع. فلو كانت زوجته تحته فلا حرج أن يأتيها، لكن في المسألة رجل اليوم بحكم سهولة الحياة وسهولة وسائل السفر، بعض الناس خصوصا ممن يؤذن لهم بالذهاب والمجيء كأهل الكويت مثلا أو أهل الإمارات، يأخذ عمرة في ذي القعدة أو في شوال ثم يسافر إلى بلده ثم يعود اليوم الثامن. فالمسألة من عاد لليوم الثامن هل يتمتع بعمرته الأولى التي أوقعها في أشهر الحج، أم أنه لا بد له من أن يأتي بعمرة ثانية؟ هذا تصور المسألة. والمسألة كالعادة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. يدل ظاهر جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتمتع، وكما قلت لكم كان الصحابة يعظمون، كان الناس في الجاهلية يعظمون أن يأتي الرجل أهله في موسم الحج، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا الأمر، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أي تمتع، أمرهم بالتمتع، قال أي تمتع، أمرهم بالتحلل، فقالوا أي الحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. قالوا أي الحل، فالنبي قال الحل كله. فبعض أهل العلم قديما وحديثا أدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الحل كله كل شيء، حتى الرجوع إلى الأهل، حتى السفر، فقالوا يجوز للرجل إن أخذ العمرة في أشهر الحج أن يفعل ما شاء، وأن يتحلل بما شاء، وأن يرجع لأهله، وأن يمكث عندهم، وأن يبقى بينهم، وفي اليوم العاشر يأتي لمكة فيحرم ويأخذ ثامن تاسع عاشر، تكون العمر كل الحج موسم الحج في هذه الأيام يكون عبارة عن أربعة أيام. طبعا أيام التشريق يمكن أي يومين، تكون خمسة أو ستة أيام. ممن قال بهذا من الأقدمين الحسن البصري رحمه الله، فجوز للرجل أن يرجع لأهله أو لتجاراته وأن يمارس حياته العادية، وكان شيخنا الألباني رحمه الله يفتي بهذا. جماهير أهل العلم يقولون الحل كله، لك أن تسافر لكن شريطة أن لا ترجع إلى بلدك، لأن الله قال عن المتمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمكي لا يتمتع، لماذا المكي لا يتمتع؟ لأنه بين أهله، ولذا المكي لا يذبح، المكي بين أهله. فالذي لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام فهذا ليس بمتمتع، من كان أهله حاضرين المسجد الحرام ليس بمتمتع. ولذا ذهب جماهير السلف كما ذكر ابن أبي شيبة وغيره عن جمع من التابعين أن المسافر، أن المتمتع في الحج له أن يسافر إلى أي بلد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله شريطة ألا يعود إلى أهله. يعني أمثل حتى أوضح، إنسان له شقيق أو شقيقة أو قريب أو رحم في جدة، أخذ عمرة، عمرة التمتع، تمتع بها في مثل هذه الأيام، ثم رجع لجدة أو في غير جدة في الطائف مثلا، فمكث عند رحمه فترة ثم أراد أن يرجع في اليوم الثامن، إيش يعمل؟ ليأخذ الحج. هل في هذا ضير؟ لا ضير في هذا، لا أحد يمنع السفر، لكن يمنعون الرجوع إلى الأهل، يمنعون الرجوع إلى الأهل، ويعتبرون أن الرجوع إلى الأهل إن رجعت إلى مكة احتجت إلى عمرة جديدة، وأنك لا تبني على العمرة الأولى. إذا رجعت إلى أهلك، فإذا رجعت إلى أهلك أنت الآن لا يعني أهلك كأنك بين أهلك، كأنك مكي أصبحت، فأصبح المعنى واحد. والله تعالى أعلم. بذا أكون يعني قد أجبت على عدد كبير من الأسئلة التي جاءت. سؤال من العراق: ما هي ضوابط الخروج على الحاكم؟ بعض الناس يقول الحكام الحاكم العلماني الذي يحكم بشريعة الله نخرج عليه. أولا، الخروج على الحاكم لابد أن يكون كافرا، والحاكم يكفر في حالات. إذا قال الشرع لا يناسب حياتنا، فكل من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. أو قال حكمي خير من حكم الشرعي، أو قال حكمي مثل حكم الشرعي، أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكفر. والخروج عليه لابد أن تقدر المصالح الغالبة، وألا تكون هنالك المفاسد هي الغالبة، ولابد أن يكون ذلك بمشورة أهل العلم ودراستهم لأحواله. أما الحاكم الظالم فلا يخرج عليه. قرأت فتوى من قريب، بعض إخواننا وحبائنا للأسف أتى بآيات الظلم، أن الله لا يحب الظالمين، أتى بآيات الظلم، ثم قال هؤلاء الحكام اليوم ينبغي أن يخرج عليهم. وحقيقة وهو أكاديمي كبير في فلسطين يحمل درجة الأستاذية، لو استشكل عليه هذا الكلام، وهذا الحقيقة مسلك خطير، والذي يفهم ويدقق في عبارات العلماء يعلم خطورته. الشاطبي في كتاب الاعتصام رحمه الله يقرر أصلا أن أهل البدع يتمسكون بالعمومات ويتركون الأحاديث الواردة في خاص المسألة. فأنا قلت سبحان الله، لو أن رجلا قال أنا أبي ظالم ولا أريد أن أطيعه، فهل استدلالي أنا صحيح؟ لو جاءك شاب قال أبي ظالم، أبي لا يصلي، يشرب الخمر، يفعل ويفعل ويفعل، وأتى بهذه الآيات أن الله لا يحب الظالمين إلى آخره، وأريد أن لا أطيع أبي، فماذا يقول له؟ الورد في طاعة الأب أحاديث خاصة، والاستدلال بالعمومات استدلال باطل، استدلال باطل. فتكفير المسلمين وتكفير الناس أمر ليس بسهل. فالواجب طاعة أولياء الأمور في غير معصية الله، ولا يخرج عليهم إلا حال تحقق كفرهم وتحقق أن الخروج فيه المصلحة، والخروج يكون فيه مصلحة هذا أمر عسر تقديره، ويحتاج إلى علماء كما قلنا وخبراء يعرفون ذلك. أما تكفير الحكام هكذا فهذا ليس مذهب أهل السنة البتة. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل كل من تغلب واستتب له الأمر تعطى له البيعة؟ البيعة تعطى على شرع الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، والبيعة لا تكون إلا للحاكم الأكبر فقط، ولا تكون هناك بيعات، لا تكون هناك بيعات لغير الحاكم الأكبر. بعض الناس يوجب على الناس أن يتبعون جماعته ويقول لك من شد شد في النار، عليكم بالجماعة إلى آخره. لماذا جعلت نفسك أنت صاحب الجماعة؟ أنت استدلت الحديث، لماذا لا استدل الحديث أنا أستدل به؟ بعض الناس يفرقون الأمة وهم يقرؤون قول الله واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. اللسان يأتي بآيات الاجتماع والأعمال تفرق الأمة، فالأمة كلها جماعة واحدة. تأمل معي بارك الله فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالجماعة التي يجب على المسلم أن يكون فيها هي جماعة المسلمين، كما قال الشافعي رحمه الله: فمن حلل ما حلله المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم. فلا يوجد أحزاب، ولا يوجد أن نفرق الأمة، بأحاديث الوحدة. والواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة. فالمسلم أخو المسلم على الرغم من أنفه، المسلم أخو المسلم. والمحبة والولاء والبراء ينبغي أن تكون على طاعة الله عز وجل. والله تعالى أعلم. ونبقى في أسئلة الموقع أيضا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة؟ فهل اليهود لم يكونوا مأمورين باتباع عيسى؟ عيسى بعث لبني إسرائيل، عيسى بعث لبني إسرائيل، فكانوا مأمورون، كانوا مأمورين باتباعه، باتباع عيسى عليه السلام. وقال لهم من ضمن ما قال الله عز وجل: ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكان صنيع عيسى عليه السلام حلل لهم أشياء كانت محرمة عليهم. كانوا يحرمون كل ذي ظفر كالبط والأوز، يحرمون شحوم إلا ظهورهما، إلا ظهر الأنعام، شحوم الظهر والشحوم التي اختلطت بعظم كشحم الرأس وشحم المقادم. حلل لهم صيد السبت، حلل لهم عليه السلام بعض أنواع السمك كما في البخاري عن ابن عباس قال كان اليهود يحرمون الجري، سمك اسمه الجري. للآن الشيعة في العراق والشيعة في العالم لا يأكلون سمك الجري كاليهود. فاليهود كانوا أتباع عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام كان مبعوثا إلى بني إسرائيل. إذا الله قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل. وقلت للإخوة في درس التفسير من قريب احترت لماذا قال الله ورسولا إلى بني إسرائيل، ليش ما فائد إلى بني إسرائيل؟ الآيات التي قبلها ويكلم الناس في المهدي وكهلا، فينزل عيسى آخر الزمان ويكلم الناس بعد نزوله، وتكليم الناس تكليم الناس بعد نزوله، لأن الكهل من بلغ الأربعين، من بلغ الأشد القوة، وعيسى رفع عمره 33، ويكلم الناس في المهد وكهلة، يكلم الناس كهلة، فسينزل بعد وفاته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يوحي أن عيسى نبي، والله قال عن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فحتى يرفع هذا الإشكال قال الله عز وجل فيما يظهر لي والله أعلم ورسولا إلى بني إسرائيل، فهو ينزل آخر الزمان ليس رسولا إلينا، وإنما يرسل على أنه فرد منا، ولذا لا يصلي إماما يصلي مأموما، والله تعالى أعلم. فعيسى كان رسولا إلى بني إسرائيل. هل يلزم من شرط المحرم في السفر وجوده أيضا أثناء الإقامة؟ لا يلزم. الإنسان له ابنة تدرس مثلا في الكرك، مثلا في جامعة مؤتة، فهو يذهب بها ويضعها في سكن، والسكن مأمون، سكن طالبات وسكن مأمون، ثم يرجع، ثم لما تعود يذهب ويحضرها. فهل يلزم أن يقيم معها؟ لا يلزم، لا يلزم. فالممنوع في السفر يلزم إن كانت فتنة وإن كان يخشى عليها، أما لا يلزم أن يبقى مقيما عندها البتة، لا يلزم ذلك. ما حكم مشاهدة فيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري أين قلب من يسأل، أين قلوب الناس، ولماذا يعرضون أنفسهم للباطل؟ فأن ترى النبي أن تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسيء إليه، هذه طامة. ثم أن ترى ما الداعي لهذا وما المعنى لهذا؟ فحكم النظر لإساءة الأصل فيه الحرمة، وإن جازت فإنما تجوز لتدابير وقائية لقبل علماء، يعني مثلا المجلات السيئة والأفلام والمحاضرات أعداء الله، هذه يجوز للعالم أن ينظر فيها ليحذر الناس منها فقط العالم. أما أن تصبح بين يدي الناس فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة والشهوات غالبة، والواجب على الإنسان في الباطل أن يبتعد عنه، تعود أن تبتعد عن الباطل، لا تفتح سمعك ولا قلبك للباطل أبدا. كان الناس قديما إذا رأوا إماما من أئمة الضلالة لا يؤاكلوه ولا يخالطوه ويبتعدوا عنه ويفروا منه، دينهم من تحصيل حاصل غيرتهم على دينهم لا تأذن لهم بذلك. عمرو بن عبيد المعتزلي كان إماما في المعتزلة، لما كان يدخل على الحسن البصري أو على أيوب السختياني أو على مجموعة من التابعي أهل البصرة يقومون وإن سمعوا كلامه يضعون أصابعهم في أذانهم، فيقول عمرو اسمعوا مني كلمة، فيقول ولا كلمة، والله لا نجتمع وإياك، لا يجمعنا وإياك سقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول من سمع منكم بالدجال فلينو إلى الجبال، يهرب إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثير من الشبهات. لا تتعود أن تسمع لأئمة الضلالة، أعجب من كثير من الناس، وأقول يا رب ثبت عقلنا على دينك، يضيع وقته أمام شاشة تلفزيون أمام محطة وإمام كبير من أئمة الضلالة يسمع ويعشق القول ويأتيك من الشبه، يأتيك من الشبه، يقول لك والله الشيخ سمعت للنصارى ويقولون كذا، ما الذي جعلك تدخل هذه المضاجع؟ سمعت للأحمدية، سمعت لواحد شيوعي، ما الذي أوصلك لهذا؟ هذا خذلان، هذا سبقته معاصي، سبقته. لو عندك غيرة على دينك ما استطعت أن تسمع الباطل، لو عندك غيرة على دينك ما استطعت أن تسمع، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يزنى بعرضه، وأن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به، وأن كما هو في الفيلم، أعوذ بالله، هذا من له قلب أن يفعل هذا؟ ومتى قلبك مال إليه عبت حول الكفر بل وقعت فيه، فما الذي يجعلك تفكر بأن تسمع أو أن ترى مثل هذه الأفلام؟ أبدا هذا أمر لا يجوز. هل يجوز إيجار شقة منتهية بالتمليك؟ إيجار شقة منتهية بالتمليك للأسف هي لعبة لعبتها بعض البنوك، واجتمعنا في بيت بعض إخواننا مع المسؤول في قسم البنك العربي الإسلامي وشرح لنا وبينا له، وسألنا سؤال قلنا له لما أنت تأجرني انتهي بالتمليك، الشقة لمن؟ قال لي أنا بأجرك. قلت لو جاء زلزال وهدمت الشقة تذهب على من؟ قال عليك. قلت إذا أنت مش مالك؟ ثم قال سبحان الله، مش لاقي لها المثل، مش لاقي لها المثل، ما نريد أن أمثل حتى أفهم الشقة لمن. فلما تأتي إعصار أو زلزال أو تضيع الشقة أنت المالك، طب كيف أنا مالك وأنت بتأجر؟ فبدلا من أن يضعوا شيء اسمه ربا، هو ربا لكن يجعلونه تحت مسمى الإجارة، بدليل أن هذه السلعة لو هلكت أنا التي أتحملها، فهي ليست لك، هي لي، وأن تأخذ مني ربا، والربا الذي تأخذه أنت تجعله تحت مسمى الأجار. ثم بلغني أنهم غيروا وبدلوا. كيف غيروا وبدلوا؟ غيروا وبدلوا بما يوضح أمرهم، فأدخلوا على العقد ما يسمى بالتأمين على الحياة، والتأمين على الحياة قمار، نسأل الله عز وجل الرحمة. ما صحة الحديث الذي يقال فيه عند خدران القدم يا محمد؟ الحديث لم يصح ولم يثبت. ما سبب شدة قسوة قلوب بني إسرائيل رغم ما حل بهم من فرعون وقومه؟ أنهم تعلقوا بالنعمة. الله قال في موطنين من سورة آل عمران، في سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله قال للمؤمنين بعدها اذكروني أذكر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. المؤمن الله قال له اذكرني. فالمؤمنون من عندهم رقة في قلوبهم وتعلق بربهم قلوبهم متعلقة بالله. أما بنو إسرائيل فقلوبهم دائما متعلقة بالنعمة ولم تتعلق بالله أبدا. فإذا وقعت الشدة فمن تعلق بالنعمة فسى قلبه ولم يمتثل أمر مولاه. ومن تعلق بالله فإذا وقعت الشدة فالله عز وجل يهون عليه. هل يجوز المتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته وقبل أيام الحج لزيارة المدينة؟ نعم، لكن لا يجوز لك. والسؤال من أمريكا، لا يجوز لك أن ترجع لأمريكا، لا يجوز لك أن ترجع لأمريكا. إذا ما أنت أخذت العمرة رجعت على المدينة أنت متمتع، ما في حرج. المهم ألا ترجع إلى ديارك. فمتى رجعت إلى ديارك انقطع تمتعك، فإن رجعت إلى مكة تحتاج إلى عمرة جديدة كما قلنا، والله تعالى أعلم. رجل عمل من الجانب الخيري كثيرا لكن أدى ذلك إلى تعب شديد، فهل يأثم إذا ترك هذا العمل وهو قادر على الاستمرار فيه والناس بحاجة لهذا العمل؟ الأصل في العبد أن يزداد في الخير وأن لا ينقص منه. فإذا كان ماذا يترتب على انقطاعك عن العمل هو الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. لكن أنت لو انقطعت غيرك يطعم فلا حرج، لكن فاتك أجر، والله تعالى أعلم. رجل: هل مريض الرئة مبطون؟ نعم. وهل إذا توفي بهذا المرض أو كان سببا في وفاته هل هو يعد شهيدا؟ نعم يعد شهيدا. وقلت في هذا المجلس أكثر من مرة أن الشهادة أقسام: شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا وليس بشهيد آخرة، وشهيد آخرة وليس بشهيد دنيا. والشهيد الدنيا والآخرة من مات لإعلاء كلمة الله مقبلا غير مدبر، لم يتطبب، لم يأكل، لم يشرب بعد أن وقع به ما وقع، فهذا هو الشهيد الدنيا والآخرة. ومن مات في معركة تكون بين المسلمين والكفار وليته فاسدة فهذا يكون شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة. عنده هوى يقاتل لمصلحة، يقاتل لمغنم، فهذا لا يقاتل لإعلاء كلمة الله، هذا شهيد دنيا، لا يغسل ولا يكفن، ولكنه عند الله ليس له أجر شهداء. ومن مات مبطونا، كل من يموت بالصلاح الرحمة بشيء داخل الإنسان كالذي يموت بالرئة كما سأل الأخ، أو بالسرطانات أو الأمراض الداخلية، هذه كلها تلحق بالمبطون. وكذلك من مات بهدم تحت ردم، وكذلك من مات غريقا، وكذلك المرأة تموت بجمع، تموت في نفاسها، فهؤلاء شهداء. وكذلك من مات بالطاعون، هؤلاء شهداء آخرة وليسوا بشهداء دنيا. هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكنهم عند الله عز وجل، عند الله سبحانه وتعالى لهم أجر الشهداء. ماذا تنصحون من يتكاسل عن طلب العلم؟ ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه إن بدأ في الطلب فيحرم عليه أن يرجع. العلم ثقيل لكنه هني مريء. العلم كالجهاد والزيادة. الفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان. فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين فهو كل على نوع بني الإنسان. النبي يقول في صحيح مسلم: من تعلم الرمي ثم تركه ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه. قال شيخ الإسلام: الأهم من الرمي القرآن والسنة والعلم الشرعي. فمن تعلم الجهاد يحرم عليه أن يرجع، ومن تعلم العلم الشرعي والقرآن يحرم عليه أن يرجع، والواجب عليه أن يبقى طالب علم إلى الممات. لذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. قال: إلى المقبرة. لما دعاهم المأمون، دعا العلماء، وكانوا في دهليز في العراق، وكانت فتنة خلق القرآن على أشدها، وكان الذي يقول إن القرآن غير مخلوق تقطع رقبته. فدعا جمعا العلماء، وكان من بينهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي في جمع من العلماء. فنظر الإمام أحمد فوجد أبا يعقوب، أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، أشهر وأعلم تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة. فذهب إليه وقال: يا أبا يوسف، أسمعني ما معك من أحاديث في المسح على الخفين. فغضب أبو يوسف، قال: سبحان الله، نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ نحن ننتظر الموت وأن تقول أسمعني ما معك من أحاديث في المسح الخفين. فقال الإمام أحمد: إني أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم. أنا سألتك هذا لهذا، لأني سأموت. إذا قيل لابن المبارك: لو قيل لك أنك تموت غد أو بعد غد، ما كنت فاعلا؟ قال: أجلس أعلم الناس. تعليم الناس أشرف شيء وأعظم شيء، وأن تجلس أن تتعلم من أعظم الأشياء. وطالب الكسل هو داء العرب الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لما بيعمل عمل بتململ 100 مرة ويفكر مليون مرة، والعمل سهل. هذا الكسل، أنا أستغرب جدا لماذا الكسل فينا. شعار الداء الغالب على الناس اليوم الكسل، لا يعملون. لا أقول الكسل على الآخرة، الكسل على الدنيا. فقير بيت فيه 6 شباب وفقراء يأخذون صدقات، عجيب، أمر عجيب، أمر عجيب. فهذا الكسل دب في الناس. الأصل في الإنسان أن يستفيد من كل لحظة، من كل وقت، كل شيء يستفيد. فهذا الكسل داء عجيب غريب، متى يزول عن الناس ما أدري. أنا شاب ملتزم ولا أزكي نفسي. كلمة ملتزم كلمة غير شرعية، لا يوجد نص الشرع ملتزم في استقامة، في على دين، على خلق، أحسن من هذه الكلمات. حكم الدراسة في بلاد الغرب، الشهوات خطافة، من وجد في نفسه مكنة ولا يستطيع أن يتعلم إلا في ديار الغرب وبنيته أن يخدم المسلمين، ووجد في نفسه عزيمة أكيدة بأنه بإذن الله تعالى سيبقى ثابتا على دينه، أرجو أن لا يكون في بأس في هذا. والأحب إلي أن يكون ذا زوجة، أن تكون تحته زوجته، والله تعالى أعلم. التبليغ عن الإمام في صلاة الجماعة كما هو الحال الآن في بعض المساجد أصبح لا حاجة له مع وجود وسائل التبليغ الكهربائية بالميكروفونات وغيرها في هذه الأيام. فهل هذا سنة يحافظ عليها في الحرمين مثلا؟ التبليغ عند الحاجة فقط. وقد ألف بعضهم رسالة في أحكام التبليغ، نقلت منها في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين، ونقلت عن جمع من أهل العلم المحررين المحققين أن التبليغ لا يكون إلا عند الحاجة والضرورة. يعني الناس يسمعون صوت الإمام، فما الداعي للتبليغ؟ الناس يسمعون صوت الإمام بالميكروفونات، ما الداعي للتبليغ؟ فالتبليغ يكون عند الحاجة. قطع التيار الكهربائي، صوت الإمام ضعيف، الإمام صوته لا يصل لجميع الناس، فرجل بعد مسافة يرفع صوته ليسمع ليبلغ صوت الإمام، فلا حرج في ذلك. كما كان سابقا المبلغون كانوا في مجالس العلم كمجلس الجويني رحمه الله، كان يقف 70 مبلغة في درسه من شدة ازدحام الناس. فالتبليغ يكون عند الحاجة فحسب، والله تعالى أعلم. هل يجوز استخراج جثة المقتول بعد دفنها إذا احتاج القضاء لتشريحها لمعرفة القاتل؟ إذا كان القاتل لا يعرف إلا بالتشريح فلا حرج. إذا كان القاتل لا يعرف إلا بالتشريح فلا حرج. وأسأل الله أن يحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض. بعض الناس نسأل الله الرحمة شقي فوق الأرض وتحت الأرض شقي حتى بعد وفاته يلبش عليه المرة تلو المرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن العلماء يقولون إذا في حاجة للنبش جاز ذلك ولا حرج فيه والله تعالى أعلم. أخ يقول قرض إسكان عندنا في شركة 30,000 ويسدد 30,000 بدون زيادة لكن عليه تأمين على الحياة. والمشكلة أن القرض في شرعنا له نصف ثواب صدقة. يعني رجل أقرض آخر 100 دينار الله يكتب له ثواب صدقة 50 دينار. فالقرض في ديننا طاعة خالصة مثل الزكاة مثل الصلاة ما يطمع المقرض شيئا أبدا. حتى قالوا في ورع أبي حنيفة أنه كان إذا مر بشارع قد أقرض صاحب بيت لا يقبل أن يستظل بظل صاحب البيت الذي أقرضه حتى أن يقف في ظل بيت اللي أقرضه يقول لا هذا لا أريده. فالقرض طاعة خالصة لله عز وجل. اليوم اللي بيقرض ما يقرض طاعة فيعطيك لكن يخاف. فكيف يريد أن يعني أن يضمن هو الشاعر بالطاعة فيفعل يعملون التأمين على الحياة والتأمين على الحياة قمار تدفع كثيرا قد لا تأخذ شيئا وقد تدفع القليل وتأخذ شيء كثير. وجماهير أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية والفتاوى الرسمية أن التأمين على الحياة يسمى عند فقهائنا وعلمائنا غرر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والغرر ما لا تعرف عقباه. عقد يجري بين اثنين والعقبة غير معروفة كالذي يشتري سمكا في الماء ويشتري طيرا في الهواء ولا يدري هل الصياد يصيد أو لا يصيد. فكل شيء عاقبته غير معلومة يسمى عند العلماء غرر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ درسنا المسألة وبيناها في دروسنا في التفسير وملنا إلى أن الأثر الذي فيه الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة إنما هو موقوف على حذيفة. وقد صح عن عائشة أنها قالت كما عند البيهقي إنما الاعتكاف في المسجد الجامع أو قالت لا اعتكاف إلا في المسجد الجامع. فالمسجد الذي تقام فيه الجمعة والمعتكف لا يخرج من المسجد إلى الجمعة إلى مسجد آخر. فجماهير أهل العلم أن الاعتكاف جائز بإذن الله تعالى. هل يجوز إضافة المرأة لاسم زوجها بعد الزواج؟ لا حرج لكن كيف يضاف؟ يقال فلانة زوج فلان زوجها فلانة من فلان. أما أن لا تنسب لأبيها وتنسب لزوجها تدرون أين الإشكال في هذا؟ الإشكال في هذا عند المتأمل حذف كلمة ابن. نحن نتكلم بكلام في بعض الأحيان لا معنى له. يعني لما يقال لك قلت هذا من قريب في الدرس لو يقال لك أنت إيش اسمك تقول محمد أحمد عبد الله. العربي الذي يفهم العربية لا يفهم شيئا بيفهمك وتقول أصوات كلمات مش مفهوم حاجة. محمد أحمد عبد الله اسمك لحالك هذا اسمك لحالك محمد أحمد عبد الله. الأصل تقول محمد ابن أحمد ابن عبد الله هيك هكذا العرب تقول مش الإسلام العرب. أسألك ما اسم محمد ما اسم نبيك ما بتقول محمد عبد الله تقول اسم نبي محمد بن عبد الله. هذا معنى صحيح محمد ابن ابن. علماء العربية في النحو يقولون ابن بدل. ابن بدل من ايش؟ محمد عبد الله. ابن بدل من محمد يعني ابن عبد الله يساوي محمد. بس محمد احمد مش مفهومش محمد احمد. بريطانيا اول من حذفت ابن وفي فترة في بريطانيا كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد في رسالته في تثبيت المولود، في فترة من بريطانيا كان الولد من الصلب يقال فلان ابن فلان، والولد المنسوب المتبنى يقال فلان، ويسقطون الابن، ثم أسقطوا الكل بعد شياع الزنا، وصارت الأم يقال لها وهي تلد من أبوه، فالأم هي تحدد اسم الأب. اليوم في المستشفى الأم تنسب ابنها لمن شاءت، ولو مسكت أي غربي قل له اسم أبوك فلان أبوك، يقول ميبي ممكن يكون أبوي، مش متأكد أنه أبوه، وربما يكون أبوه ربما لا يكون أبوه. هؤلاء يصلح معهم هذه الأشياء، هذه أسماء جميلة تصلح معهم، تدابير تصلح لحياته. أنت يقال اسمك محمد أحمد، أنا مش ممكن. فلما حذفوا الابن أصلحوا مع الزوجة، إيش يعملوا؟ صار اسم الزوجة اسم أبوها، الزوجة صارت تنسب لمن؟ صارت تنسب لزوجها، صار الزوج هو الأب، المرأة صارت تنسب لأبيها. أنا فلان ابن فلان، ما هذا الشر لا يلحق أبدا. إذا رجعنا إلى العربية لا أقول الإسلام، فقلنا فلان ابن فلان، هذا الشر لا يمكن أن يكون، يقال فلانة زوجة فلان ابن فلان، هذا هو الصحيح وهذا هو الواضح الصريح الذي لا يحتاج، والله تعالى أعلم، إلى قيل وقال. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ أيضا سؤال تكرر كثيرا. الحديث له فقه، ولا بد من الحديث أن نتأمله، وابن القيم وقفات معه في الإعلام رائعة، رائعة للغاية. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في رواية عن الطبراني، وبينت هذا في تعليق لي مطولة على الإعلام، وقررت أنها ضعيفة رواية لكنها صحيحة دراية وفقها واستنباطا. في رواية عن الطبراني أن رجلا دخل فكانت بينه وبين رجل خصومة، فأنف أن يقف بجانب من بينه خصومة، فوقف وحده في الصف، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وحده في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني من كان بإمكانه أن يدخل ويتقدم وأن يصلي في الصف وأبى لكبر لشيء في نفسه فصلى وحده، فهذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بعض مشايخنا يقولون لا صلاة لمنفرد خلف الصف عام، قال الشيخ ابن باز صلى الله عليه الرحمة. طب فكان يسأل يقال طب ما جاء، قال ينتظر حتى يأتي أحد، قال ما جاء أحد، قال يبقى ينتظر. طب سلم الإمام، يبقى ينتظر. طب أنا في المسجد أريد أصلي جماعة. ابن القيم له كلام بديع، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا يمكن أن يحمل على عمومه. قال لو صلى خلف الإمام باثنين أو ثلاثة، ورد نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف على إطلاقه، دون أن نتأوله ودون أن نفهمه دون أن نتفقه فيه. لو قلنا صلى وراء الإمام اثنين أو ثلاثة، الإمام بدأ بجماعة اثنين أو ثلاثة، هل الاثنين أو الثلاثة يقولون الله أكبر في لحظة واحدة، أم أنهم يقولونها بشيء من بالتناوب؟ هل يقولونها معا أم بالتناوب؟ بالتناوب، لا يقولها مرة واحدة مع بعض. فوقع أن الأول كان منفردا وصلاته باطلة، فالثاني منفرد صلاته باطلة، والثالث منفرد فصلاته باطلة. إيش أصبحت الصلاة؟ ما تصح صلاة الجماعة بعدين، كل الصلاة أصبحت غير صحيحة. فلا بد أن ينقع انفراد، لذا يحمل لا صلاة لمنفرد خلف الصف على من استطاع أن يصلي في صف ثم صلى وحده. أما من لم يجد له إلا أن يصلي وحده، فالأحاديث التي فيها سحب المأموم عند ابن ماجه ضعيفة، لأنه لك أن تسحب، والواجب عليك أن تلحق بالجماعة. ثم يقال لا صلاة خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف بإمكانه أن لا يكون منفردا. فهذا الذي تأوله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أخ يقول ما معنى أذية الله ورسوله؟ الله يتأذى، يغضب على من يؤذي، من يطعن في دينه، أما لا يتضرر. ما الفرق بين قول محمد النبي والنبي محمد؟ هذه تقال في أبي بكر وعمر. النبي محمد يسلم ولا يبحث عن الحكم، محمد النبي هذا صنيع عمر يبحث عن الحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي دنية من ديننا؟ فما غلب الوحي، أراد يفهم الحكمة. أبو بكر في مثل هذه الصور يقول: النبي محمد أوحى الله لنبيه، هذا فيه الخير والبركة، فلا يبحث عن الحكمة، يستسلم استسلام كامل. لا أقول لا يبحث، لا يجعل البحث عن الحكمة هي سبب التصديق. فهذا هو الفارق، والله تعالى أعلم. حكم طبيب يعمل في شركة تأمين، تأمين ممنوع، والوسيلة للممنوع ممنوع، الوسيلة للممنوع ممنوع. هذا الإيمان الكبير لابن تيمية، هو الذي حققه شيخنا الألباني، أم الأوسط، الذي حققه شيخنا الألباني، كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية، وكتاب الإيمان الكبير من الكتب المهمة، وظهر فيها يعني بيان معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان. ومسألة الإيمان مسألة لها أصول ولها فروع، والواجب على كل مسلم أن يضبط أصولها حتى لا يكون خارجيا ولا مرجئا. وأما فروعها فهي للفقه أقرب منها للعقيدة، وهناك مسائل في قضايا الإيمان هي قريبة للفقه، أقرب منها للفقه منها بالمعتقد. فمن أخطأ فيها لا يقال له خرجت عن مذهب أهل السنة، وإنما يقال له فيها أخطأت. من أحكم أصول أهل السنة في الإيمان يقال سني، فإن أخطأ في بعض الفروع فهذا الخطأ لا يجعله يخرج عن كونه سنية. من السنة المتروكة في العيدين ترك خطاباء العيد أن يخطب للرجال ثم للنساء. الآن وجود، فهل في هذه الأيام مع وجود مكبرات الصوت ووصول الصوت للرجال والنساء في نفس الوقت تعتبر تعويضة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يفرغ من الرجال يذهب للنساء ويذكرهن ويخطب بهن ويحثهن صلى الله عليه وسلم على صدقة. اليوم الرجال والنساء يسمعون الإمام، والمعنى قد حصل والله تعالى أعلم، المعنى قد حصل والله تعالى أعلم. السنة الثابتة أن يكون النحر في مصلى العيد. لماذا لا نجيب هذه السنة؟ لأننا لا نصلي العيد في الصحراء، نصلي العيد بين الناس، وإذا ذبحنا بين الناس خرجت الروائح وأذينا الناس. اليوم أيضا نصلي العيد في مصلى قريب من مدرسة، في مصلى قريب بين الناس، فهذا في إيذاء للناس. ثم في تنظيم لشأن الذبح، الذبح اليوم لو ترك للناس يذبحون في بيوتهم لوقعت أذية. فهنالك مبحث يسمى عند العلماء التأسف في استعمال الحق، والعجيب أن علماءنا رحمهم الله تعالى نظموا أحكاما عجيبة، أحكام البنيان، أحكام الصنائع، صناعة منظمة منصص عليها العلماء. واستغربت جدا أن بناء اسمه ابن الرامي المالكي ألف كتابا في مجلدين مطبوع اسمه الإعلان بأحكام البنيان، كان يسأل الفقهاء والعلماء، هو رجل يعمل عمل بنا، فكان في كل مسائل البناء يسأل العلماء ما هو الحلال وما هو الحرام، ثم جمع هذه الأسئلة وهذا الكلام من المئة السادسة، وألف كتاب البنيان الإعلان في أحكام البنيان. علماؤنا يحرمون أن تتعسف في استخدام الحق الذي عندك، فأن تحجب الشمس أو الهواء عن جارك، فلا يجوز لك أن تبني ما شئت في أرضك، تبني على ألا تؤذي. النبي منع أن يمنع، حرم أن يمنع الرجل أن يمنع الجار أن يغرز خشبة في جداره، الجدار المشترك صحيح الجدار لك، لكن لا يجوز لك أن تتعسف فتمنع جارك من أن يستفيد من أرضك. علماؤنا يحرمون إقامة المصانع الأدبغة ذات الروائح الكريهة أن تكون بين الناس، فما يسمى بالضوضاء أو الروائح الكريهة والأشياء التي تؤذي الخلق، فهذه في عند علمائنا تندرج تحت التعسف في استعمال الحق. لا يجوز لك أن تتعسف في استعمال الحق، لك حق لكن الحق الذي لك ليس لك أن تتعسف فيه. والله تعالى أعلم. لك أسئلة؟ أخ يسأل عن النظرية ومتى يصح إطلاقها. النظرية تكون هنالك فروع كثيرة فتجمعها ضوابط عامة، فجمع ضوابط عامة بأشياء متناثرة تسمى عند أهل العلم نظرية. وبحث النظريات بحث جميل وبحث مفيد ويعين على أن تتصور الكليات ثم تتفرع إلى الجزئيات. هل يجوز لي أن أشترط على تاجر أن يتاجر لي بسلعة معينة دون غيرها؟ إذا أقرضته مالا واشترطت عليه أن يشتغل مالي بتلك السلعة، إذا كنت معه على تجارة، تجارة مضاربة، فنعم لك أن تشترط عليه، وإذا وقع الشرط فهو ملزم بتحقيقه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولقول عمر كما في البخاري تعليقا قال عمر رضي الله تعالى عنه: الشروط مقاطع الحقوق. رجل أعطى آخر مالا وقاله تاجر لي في مادة كذا، فإذا أراد أن يتحول عنها فلا بد أن يستأذن التاجر، فلا بد من استئذان الشريك. علي حال الأسئلة المتبقية تحتاج لبسط. بقي عندك أسئلة؟ ها تعطينا الأسئلة التي عندك في هل يجوز لولي اليتامى أن يتنازل عن الدية أو بعضها التي تستحق للميت؟ إذا كنت أنت أخو الميت وأنت ولي الدم، الواجب عليك أن تدبر شأن من أصبحت وصيا عليهم تدبيرا حسنا. إن كنت ذا سعة من أمرك وتستعد أن تنفق، تستعد أن تعلم، فتنازلت، لا أرى في حرج في هذا. أما أنت لا تقدر أن تنفق ولا تقدر أن تعلم ثم تتنازل ثم الأولاد يبقون في جوع وفي حاجة، فهذا التنازل حرام عليك شرعا. إذا أردت أن تتنازل فالواجب عليك أن تحفظ وأن ترعى وأن تؤدي حق الله عز وجل في هؤلاء اليتامى. إذا كان عندك مقدرة فتنازلت لا حرج. أما أنت لا تقدر والشرع منحهم وأنت حتى تظهر أمام الناس بشيء نفسي خالص تضرر الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالأمر فيه تفصيل والله تعالى أعلم. هل يصح القول بفناء الجنة والنار؟ الجنة لا تفنى قولا واحدا، والقرآن مليء خالدين فيها أبدا. وأما النار فهذا فيه تفصيل وكتب فيه أهل العلم مؤلفات، وفي بعض الآيات كالبينة مثلا الله يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل الكتاب والمشركين قال خالدين فيها ولم يقل أبدا. لكن هل هكذا في القرآن؟ في كل القرآن لا، ورد موطنين في القرآن فيها ذكر أبدا في الكفار، منها قول الله تعالى في أواخر الأحزاب: إن الذين يؤذون إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، أبدا مع الكفار، خالدين فيها أبدا، أبدا مع الكفار. ولكن هل كل من يدخل النار يخلد فيها؟ جواب لا، الجواب لا. فبعض أهل النار تقنى نارهم، فالنار وقودها الناس والحجارة، فمتى خرج الناس من النار فنيت النار التي هي لمن خرج منها. فنار العصاة تفنى، نار العصاة تفنى. لماذا تفنى؟ لأنهم غير خالدين أبدا فيها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما نار المنافقين ونار الكافرين فهذه لا تفنى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والكافر خالد مخلد أبد الآباد في النار. ولذا نقل الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب عن شيخه شيخ الإسلام أن النار التي تفنى إنما هي نار الموحدين، وثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: الناس يعذبون في النار وتأخذهم النار على حسب معاصيهم، فمنهم من تكون النار إلى ركبتيه، ومنهم من تكون إلى وسطه، ومنهم من تكون إلى ترقوته، ثم يفحمون، وبعد أن يفحموا يؤخذون من النار ويرمون في الجنة على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة، ويكتب على وجوههم أو على جباههم الجهنميون. هؤلاء من كانوا في النار. ولذا وقع اضطراب ووقع خلاف، بل وقعت دعوة لمباهلات حول تحقيق مذهب شيخ الإسلام في النار. وبعض من أزاغ الله قلبه كالأحباش يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية لأسباب، ومن بين الأسباب التي يتعلقون بها في تكفير شيخ الإسلام يقولون إنه يقول بفناء النار، وقد نقل عنه تلميذه وهو من خواصه، من أخص خواص شيخ الإسلام هو ابن القيم، نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النار التي تفنى في رأيه، في رأي ابن تيمية، إنما هي نار الموحدين. هم يزعمون أن النار التي تفنى هي أصل النار، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود. تدرون ماذا يقول أهل وحدة الوجود؟ أهل وحدة الوجود يقولون: أهل النار يتمتعون وينعمون بالنار. يعني لما يعذب أهل النار بالنار نعيمهم النار، والعياذ بالله تعالى. لماذا يقولون هذا؟ لأن مذهبهم أنه لا حرام، كل من عبد إنما عبد الله، ليعبد الصنم يعبد الله، وليعبد الشمس يعبد الله، وليعبد القمر يعبد الله، وليعبد العجل يعبد الله، لا يوجد حرام وحلال. الله حل في كل شيء، وكل شيء الله، وفي شيء حرام، حتى أن يأتي الرجل أمه وأخته وابنته هذا حلال، فلا حرام عندهم. ولذا هؤلاء ماذا يقولون؟ طب النار، قالوا النار الله ينعم الناس قسمين: ناس يلعبوا بالجنة وناس يلعبوا بالنار. قلوا هنيئا لكم النار انعموا فيها، هنيئا لكم النار انعموا فيها، هذه نعيمكم، النار هذه بهذه الطريقة هي نعيمكم، انعموا بها. ما نستطيع أن نتكلم معهم إلا هذا، كلام أقرب ما يكون إلى الفلسفة، وكلام ضلال، نسأل الله عز وجل الرحمة. فمن زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أصل النار تفنى فهذه زلة وغفلة، وإنما شيخ الإسلام كما نقل تلميذه يقول أن النار التي تفنى إنما هي نار الموحدين، ودلت على ذلك النصوص، دلت على ذلك النصوص. فالنار التي تفنى ليست أصل النار، ليست نار المنافقين النفاق العقدي، وليست نار الكفار، وإنما النار التي تفنى إنما هي نار العصاة من الموحدين الذين مآلهم الجنة، فهؤلاء لما ينقلون فالنار وقودها الناس الحجار، ما في وقود، تفنى النار، تفنى نار الموحدين فقط. هذا هو صواب في المسألة، هذا هو الصواب في المسألة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.